بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. هذا الباب تابع للعدد، لأن الأول متعلق بالنكاح، وهذا متعلق بملك اليمين. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأصل أن الرجل لا يستمتع بالمرأة إلا على وجهين: إما أن تكون زوجة له، وإما أن تكون ملك يمين. فلما انتهى من بيان أحكام المرأة الحرة، ناسب أن يذكر أحكام ملك اليمين، وما هي عدتها، وكيف تستبرأ، إلى آخر ذلك من المسائل. قال رحمه الله تعالى: باب استبراء. الاستبراء استفعال من البراءة، وأصل البراءة النقاء من الشيء وخلو الذمة منه. والإماء جمع أمة، والأمة هي المملوكة، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب استبراء الإماء. ما صورة المسألة حتى يتضح لك الباب؟ صورة المسألة: لو أن رجلا ملك جارية ثم وطئها، ثم وهبها أو باعها أو زوجها، أم منها انتقلت منه إلى غيره، فهنا لا بد من استبراء الرحم حتى لا تختلط الأنساب، أو يختلط ماء الرجل الأول بماء الرجل الثاني. وسيأتي إن شاء الله تعالى دليل على أن ماء الرجل الثاني يؤثر في ماء الرجل الأول. قرأ. قال رحمه الله: وهو واجب في ثلاثة مواضع. وهو واجب أي الاستبراء، بمعنى أنه لا يجوز وطئها من الثاني إلا بعد أن يستبرئ رحمها. أين متى يجب؟ طبعا هذا الوجوب العلماء رحمه الله تعالى يعتبرون حفظ النسب من الضروريات الخمسة. تعرفون ما هي الضروريات الخمسة؟ حفظ الدين والعقل والمال والنفس والنسب، وإن كان بعضهم زاد النسل. فحفظ النسب من الضروريات الخمس، ولذلك حرمت الشريعة الزنا. لماذا؟ لما فيه من اختلاط الأنساب. وهذا الحفظ، حفظ الضروريات الخمس، مثل ما ذكر الأصوليون رحمه الله تعالى، أن حفظها من جانب الوجود وحفظها من جانب العدم. كيف يتضح ذلك؟ الآن النسب كيف نحفظه من جانب الوجود؟ بالزواج والنكاح وإنجاب الذرية، فنحن نحفظ الأنساب بمثل هذا. من جانب العدم، أي أننا نمنع كل ما يضر بهذه الأنساب، فيحرم الزنا، ويحرم كذلك وطء الأمة قبل استبرائها ونحيها من الأمور. لماذا؟ لأن بهذين الأمرين نكون قد حققنا مقصد الشرع، أو مقصد عظيم من مقاصد الشرع، وهو حفظ الضروريات الخمس. طيب، هنا لو أن رجلا اشترى أمة، أو غنم من الغنيمة أمة، فهنا لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبرئها. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام في إحدى الغنائم، لما وزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، جاء أحد الصحابة وأخذ غنيمة، يعني من الغنائم أخذ مسبية أمة، وكانت هذه الأمة حامل، فهم أن يطأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيغذوه في سمعه وبصره؟ يعني أن الرجل الآن إذا جامع هذه المرأة ودخل ماؤه في رحم هذه المرأة والمرأة حامل، فإن ماءه سيؤثر في الجنين. لذلك قال: أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره، نسأل الله العفو والعافية. أي أن اللعنة مستمرة معه حتى في البرزخ، وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز وطء الأمة قبل استبرائها. نعم. قال أحدها: من ملك أمة لم قلنا من ملك أمة كيف يملك الإنسان أمة؟ إما بالشراء أو بالهبة أو بالإرث، ممكن أن يرثها على أي صورة. إذا ملك الإنسان أمة، هذه الحالة الأولى، لا يجوز له أن يصيبها حتى يستبرئها، مثل ما ذكرنا للحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يسقي ماءه زرع غيره. نعم أكمل. قال أثاري: أم الولد والأمة، أم الولد والأمة التي يطرهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. أم الولد تعرفون أن الرجل إذا جامع الجارية وأنجبت هذه الجارية، فإن هذه الأمة تنتظر حتى يموت سيدها ثم تعتق عليه، لأن الولد لا يملك أمه، واضح؟ فإن حتى لأن المرأة ستكون تعتق، يعني ما تكون حرة بعد موت سيدها. يعني خلاصة ما أراد المصنف ذكره أن الأمة سواء أنجبت أو لم تنجب فإن الثاني لا يطأها إلا بعد الاستبراء، بمعنى، ولهذا قال رحمه الله تعالى: لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. الاحتمال أنها تكون حامل، هذه الأمة تكون حامل منه، فبالتالي لا يزوجها إلا بعد الاستبراء. قال الثالث: إذا عتقهما سيدهما أو عتق لموته لم ينكحها حتى يستبرئ أنفسهما. طيب، لما كانت في ملك السيد، من الذي يستبرئها؟ السيد، معنى أنه لا يزوجها إلا بعد الاستبراء. الصورة الثالثة هنا: لو أن هذا السيد اعتق هذه الأمة، طيب، أو هي عتقت بعد مات السيد وصارت يعني معتقة، الآن هي أصبحت حرة، من الذي يستبرئها؟ هي تستبرئ نفسها، كما قال المصنف: لم ينكحا حتى يستبرئ أنفسهما. يعني هنا كان المصنف يقول لك نفس الحكم، لا بد الاستبراء، لا بد، سواء كانت أمة في حكم سيدها أو هي صارت حرة بعد أن كانت أمة، أيضا كذلك لا بد من الاستبراء. كل هذا مقصده ماذا يا إخوان؟ الأمثلة هذه كلها مقصدها ماذا؟ حتى نتأكد من خلو الرحم من الحمل. نعم. قال رحمه الله: والاستبراء في الحمل إن كانت حاملا، أيوة، أو حلوة إن كانت تحيل، أو شاحن إن كانت آبسة، أو من الله لم يحل، أو عشرة أشهر إن ارتفع حلوها لا تدري ما رفع. طيب، هذه إن شاء الله تعالى إذا قسمناها و يعني بينا الحالات سيتسهل عليك إن شاء الله تعالى. الاستبراء عندنا يأتي على حالتين: إما أن تكون المرأة المستبرأة حامل أو غير حامل. إن كانت حاملة فيكون الاستبراء بماذا؟ بوضع الحمل. الله عز وجل قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، الآن انتهينا وعرفنا أن إذا وضعت الحمل الآن الرحم خالي ونظيف. الحالة الثانية: إذا كانت غير حامل، والمرأة غير الحامل تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من ذات الحيض أو تكون من غير ذات الحيض. فإن كانت من ذات الحيض فاستبراؤها يكون بماذا؟ بحيضة واحدة. الأمة تستبرأ بماذا؟ بحيضة، والحرة تستبرأ بكم؟ بثلاث حيضات. طيب، لماذا قلنا حيضة؟ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أنه تستبرأ المرأة بحيضة واحدة، هذه إذا كانت من ذوات الحيض. وإن كانت من غير ذوات الحيض لها ثلاث حالات: إما أن تكون آيسا، أو تكون من اللائي لم يحضن، أو تكون ارتفع حيضها ولا ندري سبب رفعه. إن كانت آيس، لحظة، إحنا قلنا في الحرة سابقا المرأة الآيس والتي لم تحيض كم عدتها؟ ثلاثة أشهر. طيب، ولما قلنا في الأمة، لحظة، في الأمة شهر واحد، الحرة ثلاثة أشهر، والأمة شهر واحد، لماذا؟ لأننا قلنا في التي تحيض الحرة ثلاثة حيض، وفي الأمة حيضة واحدة، فنقيس الشهر على الحيضة. هذا وجه دليل المسألة. طيب أيوة. أو تكون ممن ارتفع حيضها ولا ندري سبب رفعه. في المرأة الحرة سابقا ذكرنا الدرس الماضي أن المرأة إذا ارتفع حيضها ولا ندري سبب رفعه، تسعة أشهر للحمل، ثم بعد ذلك ثلاثة أشهر لكونها آيسا، صح؟ فتعتد كم؟ سنة كاملة. الأمة لابد أقل من ذلك، فنقول تعتد تسعة أشهر للحمل لأن كلاهما يتفق في ذلك، والآيس أن هناك الحرة ثلاثة وهنا الأمة شهر واحد، فتعتد كم المدة؟ عشرة أشهر. وهذا طبعا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول على التنصيف، طيب، لكن لأنه فيه أحاديث في هذه المسألة وفيها قضاء الصحابة، قول المصنف حيضة واحدة قال هنا أو حيضة إن كانت تحيض، ها؟ هذا هو الاستبراء. فين إشكالك؟ ثلاث حيض في المرأة الحرة. أنا فين قلت أن الاستبراء؟ لا لحظة، تعال، أنا ما قلت هذا الكلام. أي هذا من كيسك يا شيخ. لماذا زادوا على العبد نصف الذي كان يزيد على؟ الله أعلم. الله أعلم. هذا قضاء الصحابة. هذا إن شاء الله إذا قابلت سيدنا عمر بن الخطاب بسألك عن هذا. طيب. إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله كتاب الظهار. يقول رحمه الله تعالى كتاب الظهار. الظهار نوع من تحريم المرأة على الرجل، وهو تحريم مؤقت كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الظهار كان من أفعال الجاهلية، وهو مأخوذ من الظهر، وسمي بذلك لأن الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، والمراد بذلك تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، سواء كان ذلك التشبيه بالكل أو بالبعض. والظهار كما ذكرنا هو من أفعال الجاهلية وهو محرم، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه منكر من القول وزورا. قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تحريمه. وأيضا كذلك جاءت السنة في حديث خويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها ظاهرها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. طيب، إذن هو محرم بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وهذا الظهار فيه نوع شبه بالطلاق وفيه نوع شبه باليمين، ولهذا نجد بعض الأحكام قد نلحقها بالطلاق وبعضها باليمين، ولوجود الشبه كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في أكثر من مسألة. طيب، أركان الظهار عندنا، أركان الظهار أربعة: المظاهر والمظاهر منها والصيغة والتشبيه. يشبهها بماذا؟ طيب اقرأ. قال المصنف وهو أن يقول أنت علي كظهر. يقول فقط كذا عندك إيش؟ أن يقول لامرأته ما في في نسخة ثانية عندك مشروع؟ أن يقول لامرأته أيوة. وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. وهو أي الظهار لفظه أن يقول لامرأته. لماذا قلنا لامرأته؟ أو قال المصنف رحمه الله تعالى لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى لامرأته؟ هنا فيه مسألة، وهي أن الظهار يتعلق بالزوجة. الله سبحانه وتعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والمرأة لا تسمى من نساء الرجل إلا إذا كانت زوجة، فخرج بذلك الأمة، فإنه لو ظاهر من الأمة فإنه لا يكون ظهارا. واضح هذه فائدة المسألة. طيب هذا طبعا مذهب جمهور العلماء على أن الظهار يكون في الزوجة خلاف للمالكية رحمه الله تعالى فقالوا بالظهار حتى في الأمة. قال أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، هذه الصيغة اللفظ كظهر أمي هذه بإجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى، واختلفوا في بقية الجسد. فلو قال لها أنت علي كبطن أمي، أنت علي كوجه أمي، أنت علي كرأس أمي، هل هذه تعتبر ظهارا أو لا؟ وهذه المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء طويل جدا، منهم من جعل العبرة بما كان مكرما من جسد المرأة، ومنهم ما جعله مما هو محرم عليه أن يمسه، ومنهم من جعل العبرة في ذلك بالتلذذ وما يستلذ به في الجسد، وكلام في ذلك معروف ومفصل في المطولات. قال أنت علي كظهر أمي. طيب لما قال كظهر أمي هذا لأنه هو الذي كان موجودا في الجاهلية، لكن يقاس عليه كل من تحرم على الإنسان على التأبيد، طيب سواء كان من النسب أو من الرضاع. فلو قال أنت علي كظهر أختي، لأنه كلاهما محرم، الأم محرمة والأخت محرمة، أنت علي كظهر ابنتي أو كظهر العمة أو كظهر الخالة، كل ذلك يعتبر ظهارا، يعتبر ظهارا. ولما جاء في ذكر الأم فنقول أن هذا خرج مخرجا الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن العبرة بتشبيه الحلال بالحرام فيستوي في ذلك الأم وغيرها، فكلهن محرمات على التأبيد. نعم. وكذلك لو شبهها بأبيه، لو قال أنت علي كظهر أبي، فالأب لا يجوز. طيب كله محرمات. نعم. قال وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد. نعم. أو يقول أنت علي كأمي. أنت علي، أي أنت علي كأمي، أي أنك محرم علي كتحريم أمي علي، نفس إن كان في بعض النسخ كأبي، نعم في بعض النسخ، لكن الصحيح أنها كأمي بدليل أن الشارح ذكر هذه ذكر أمي. نعم. يريد تحريمها به، يريد تحريمها به، أي يريد أن بهذا اللفظ أن يحرم زوجته عليه. قال فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رغبة. طيب أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز للمظاهر أن يطأ من ظاهر منها حتى يكفر. طيب بمعنى أول شيء يكفر ثم بعد ذلك يجامع، وهذا عكس ماذا؟ عكس اليمين، فإن اليمين لا تكون كفارة إلا بعد الحنث بيمينه، فيفعل الحنث ثم بعد ذلك يكفر، هنا لا، هنا لابد أن يكفر ثم يطأ. واضح المشايخ. طيب والكفارة المغلظة سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. طبعا دليل الكفارة الآية، الله عز وجل يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والكفارة هنا على الترتيب بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، بمعنى أنه لا يجوز الانتقال من خصلة إلى الثانية إذا قدر عليها، فلا بد من الترتيب. تفضل. قال فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. نعم يتماسا، أنه لا يأتيها. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستدفع فيطعم 60 مسكينا. طيب الأصل في هذا هذه الكفارة مثل ما ذكرنا الآية، وأيضا كذلك حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سلمة هذا الصحابي قصته أنه ظاهر من زوجته. القصة من أولها أن سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الشهوة للنساء، حتى هو يحكي عن نفسه قال كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. فلما أقبل رمضان جاء رمضان هو خشي أن يجامع زوجته في رمضان، فماذا فعل؟ ظاهر من زوجته، واضح؟ ظاهر من زوجته. ثم في إحدى أيام رمضان تكشفت له زوجته، يقول حتى رأيت خلخالها، يعني فتن بها، فجامعها في نهار رمضان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت. قال ويلك مالك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. الحديث وفيه أنه قال هل يعني أعتق رقبة؟ قال يا رسول الله والله ما أملك إلا رقبتي هذه، وأشار إلى رقبتي. قال فأصم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني فيما أوقعني فيه إلا الصيام لأنه شديد الرغبة في النساء. قال فصم فأطعم 60 مسكينا. فقال والله يا رسول الله ما يعني لا يوجد أحد ما والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهلك بيتي. يقول العلماء جاء مظاهرا ورجع غانما لأنه صادق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السبب أنه لما وقع على زوجته استشار بعض من كان معه فقالوا لا تذهب، لأنك لو ذهبت ربما ينزل فيك قرآنا أو ينزل فينا كلنا قرآنا ويبقى ذلك عارا علينا إلى ما شاء الله. فتركهم وجاء وحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يقول وجدت، يخاطب قومه، وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة واليسر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك العلماء يقولون هذا من صدق توبة هذا الرجل وصدق رغبته في التحلل من هذا الإثم. قال جاء مظاهرا ورجع غانما، حتى رجع إلى قومه وطلبهم الزكاة، قالوا أمرني الرسول أن أخذ الزكاة منكم لي أنا، كما جاء في بعض الروايات. نعم. مثل ما جاء في تفصيله في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه. الإطعام طبعا يطعم 60 مسكينا، قيل لكل مسكين ربع صاع، أي أن المجموع 15 صاع، وقيل 30 صاع لكل مسكين نصف صاع، وجهان عند أهل العلم، والأقوى أنه ربع صاع، يعني 15 صاع. نعم. لورود ذلك في بعض الروايات حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه. بمعنى أنه آثم، هو الأصل أنه لا بد أن يكفر ثم يطأ. هذا الرجل عصى وخالف فإن عليه الإثم، لكن هل عليه كفارة ثانية؟ لا تلزم كفارة، إنما هي كفارة واحدة، عصى ولزمته كفارة مذكورة. نعم. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. نعم. هذا الذي ذكرناه في أول الباب، قلنا أن الظهار فيه شائبة الطلاق وفيه شائبة اليمين. هنا قال من ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر، قال لها مثلا في الظهر أو في الفجر قال أنت علي كظهر أمي، ثم لما جاء العصر قال أنت علي كظهر أمي، ثم لما جاء العشاء قال أنت علي كظهر أمي، جاء بعد يوم يومين قال أنت علي كظهر أمي، فهنا لم يكفر، قال مرارا. فهنا على مذهب المصنف قال كفارة واحدة. لماذا؟ قياسا على اليمين. لو أن رجلا قال والله لا أكل اللحمة، ثم جاء غد قال والله لا أكل اللحمة، ثم جاء بعد شهر قال والله لا أكل اللحمة، كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة إذا أكل اللحمة، واضح؟ طيب هذا إذا قلنا أن الظهار فيه شبه باليمين، وإذا قلنا أن فيه شبه بالطلاق، لو أن رجل طلق زوجته في الظهر ثم طلقها في العصر ثم طلقها في العشاء، كم طلقة؟ ثلاثة طلقات. فهل الظهار فيه شبه بالطلاق أو فيه شبه باليمين؟ مثل ما ذكرنا هذا في كلام عند العلماء. المصنف رحمه الله تعالى أنه جعله كاليمين، فإنه لا يكفر إلا كفارة واحدة إذا ظهر مرارا ولم يكفر عن الأولى. أكمل. قال رحمه الله: وإن ظهر السبب ماذا؟ قالوا لأنها لو قال لما قالوا أن الرجل إذا كرر الظهار قال لزوجته المرة الأولى أنت عليك ظهر أمي، ثم لما جاء المرة الثانية وقال أنت عليك ظهر أمي، اللفظ الثاني لا يزيدها تحريما، هي قد حرمت بالأول، فاللفظ الثاني ماذا سيزيد؟ لن يزيد شيئا بخلاف الطلاق. واضح؟ نعم، هذا وجهه. نعم. السلام عليكم. قال كل نسائي كل نسائي كظهر أمي، فهذا في قضاء الصحابة والإجماع على هذه المسألة أن عليه كفارة واحدة، ولا يعلف يعني مثل ما ذكرنا هذا قضاء الصحابة منهم عمر وعلي، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا كاليمين بالله. قال: وإن ظهر من أمته أو حرمها. لحظة، في جملة: وإن ظهر منهن. وإن ظهر منهن بكلمات فعليه بكل يمين كفارة. طيب، هنا مجموع نسائي، إن قال كلهن بكلمة واحدة كلهن كظهر أمي كفارة واحدة. أما لو واجه كل امرأة بخطاب فقال الأولى أنت عليك ظهر أمي، ثم جاء الثانية أنت عليك ظهر أمي، فلكل واحدة منهن كفارة مستقلة ولا تتداخل، لكل زوجة فكل زوجة مستقلة بخطاب. نعم. وإن ظهر من حمته أو حرمها أو حرم شيئا باعه أو ظهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم. أيوة. وكفارته كفارة يمين. طيب، هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أيضا فيها تفصيل عند الفقهاء، لكن نختصر ونجمل الكلام فيها. الأولى قال: وإن ظهر من أمته. تقدير الكلام الآن المصنف رحمه الله تعالى، بس حتى تفهم عبارات المصنف، جعل هناك أكثر من جملة متعاطفة بعضها على بعض، وفي نهايتها ما هو الحكم؟ قال: لم يحرم وكفارة يمين. طيب، فأنت تأخذ هذا الحكم وتطبقه على كل جملة. نبدأ بالأولى، قال: وإن ظهر من أمته لم يقع ظهارا ويجب عليه ماذا؟ كفارة اليمين. قالوا: لأن الأمة لا تدخل، الله عز وجل خص الظهار بالزوجات كما بينا، هذه المسألة الأولى. أو حرمها، أي حرم الأمة، فقال: أمتي حرام علي. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى كلمة الحرام. الأولى الظهار، قال: أمتي كظهر أمي. هنا الصورة الثانية: أمتي حرام علي، فهنا حرم ما أحل الله ففيه كفارة اليمين. أو حرم شيئا مباحا، هذه جملة المصنف: حرم شيئا مباحا، هل المراد به العموم؟ يعني أن يقول الإنسان مثلا: اللحم حرام علي، الخبز حرام علي، اللبن حرام علي، هذه أمور مباحة حرمها الإنسان. من العلماء من قال أن قوله حرام علي أن هذا لغو، لأنه هو ليس بمشرع، فليس من حقه أن يقول اللبن حرام أو نحو ذلك، فكلامه لغو. ومنهم من قال: لا، هذا هو تحريمه على نفسه الحلال يدخل في تحريم ما أحل الله، والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية، ثم قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأخذ منه العلماء أن من حرم شيئا أباحه الله فإن عليه كفارة اليمين. واضح يا مشايخ؟ فهذه عبارة المصنف تحتمل حرم شيئا مباحا أن يحرم، أو نقول حرم شيئا مباحا خاص بالزوجة، كان يأتي إلى زوجته فيقول لها: أنت علي حرام. هذا الوجه الثاني في بيان عبارة المصنف. طبعا لما قال أو حرم شيئا مباحا، الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام، هذه مسألة خلافية طويلة جدا، فيها أكثر من 20 قول عند العلماء، ونذكر بعضها. منهم العلماء من قال: إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أن هذا ظهار، ومنهم من قال أنه طلاق بالثلاث، ومنهم من قال أنه طلقة واحدة، ومنهم من قال أنه يمين، ومنهم من قال أنه لغو لا شيء فيه، إلى غير ذلك من الأقوال. والأقوى والله أعلم في هذه المسألة أن الرجل ينوى، بمعنى يسأل عن نيته. أنت عندما قلت لفلانة: يا فلانة أنت علي حرام، أو زوجتي علي بالحرام، ما مرادك؟ ظهار، ظهار. إن كنت نويت الظهار فظهار، إن كنت نويت الطلاق الثلاث فطلاق ثلاث، وإن كنت نويت اليمين على هذه المرأة ففيه كفارة اليمين، وإن لم تنوي شيئا فيعتبر لغوا، إلى على تفصيل أقوال العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة. طيب، لكن حقيقة تساهل الآن كثير من العوام في هذه الألفاظ. تسمع الرأى أن الرجل يقول علي الحرام أو زوجتي بالحرام، عندما تذكر لهم هذه الأقوال قد يستسهل هذا اللفظ، لكن يعني تشدد وينبه الشخص أن ترى هذه المسألة تحتمل أن تكون طلاقا ثلاثا، ويردع الناس بمثل هذه الألفاظ. حتى أثر يعني عن بعض العلماء أنه كان لا يجيب في بعض المسائل، ويقول تترك كما هي كما جاء النص. لماذا؟ حتى يخوف الناس ويبقى الرجل خائفا في هذه الأمور. يعني طيب، قال: وحرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها. هذا الناقص. أي نعم، أن يعني تتجرأ المرأة على زوجها فتقول أنت علي كظهر أبي. فقال المصنف: لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. وإن كان أثر والله أعلم بهذا الأثر أن امرأة ظاهرت من ذلك، فاستفتت أهل العلم في زمنها فقالوا أن عليها كفارة ظهار، لكن مثل ما ذكر المصنف أن عليها الأقوى أن عليها كفارة يمين. نعم. والحر والعبد في الكفارة سواء. أو حرمته، أن تقول لزوجها أنت علي حرام، نفس الحكم. قال: لم يحرم، وكفارته كفارة يمين، لما ذكرنا الآية التي فيها تحلة الأيمان. نعم. والحر والعبد في الكفارة سواء. والحر والعبد في الكفارة سواء، يعني العبد إذا ظاهر من زوجته، العبد إذا ظاهر من زوجته فهنا عليه كفارة الظهار، سواء كانت المرأة التي تحته حرة أو أمة، فالعبرة به لأنه هو المتلفظ بلفظ الظهار، فعليه كفارة. نعم. إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. قلنا أن الكفارة تبتدئ بماذا؟ بعتق الرقبة. وهذا عبد، هو أصلا العبد لا يملك، لا يملك نفسه ولا يملك مالا. نعم، فاقد الشيء لا يعطي. أحسنت. وكان الأولى هو أن يعتق رقبته هو. طيب، قال هنا: لا يملك، العبد لا يملك شيئا، هو العبد ذاته لسيده، ومال العبد لسيده، صح ولا لا؟ طيب، هنا المصنف قال لا يكفر إلا بالصيام، لم يذكر الإطعام. العتق قلنا لأنه هو لا يملك رقبته، فبالتالي يعني لا يملك أن يعتق غيره، ولا يملك مالا من أجل أن يشتري غيره، ولا يملك المال الذي يشتري به الطعام، فبالتالي هنا تعذر في حقه ماذا؟ تعذر في حقه العتق، وتعذر في حقه الإطعام، فلم يبق إلا حالة واحدة وهي الصيام. طيب، إن عجز عن الصيام سقطت عنه الكفارة، لحديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.